شددت كأنك أسقطت حرب من الفاتحة، أسقطت حرفا من الفاتحة. رب هذه حرفين، هذه حرف رب، هذه باين أدخلنا واحدة بالثانية، أدخلنا واحدة بالثانية. فلو مثلا إن واحد خفف الباء فكأنه ما أتى إلا بحرف واحد، وأسقط من الفاتحة حرف، ولا تصح الصلاة، ما تصح الصلاة. فالتشديدات الاحدى عشر أو الاثنى عشر لابد أن يأتي بها القارئ، قارئ الفاتحة. ولهذا قال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو حرف أو ترتيب. قال الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم، راح يقلبها، قلب الآيات، ما جابها على مرتبة على الآيات هكذا. هذا أيضا ما هي القراءة الصحيحة ولا قراءة الفاتحة، لابد أن يقرأها هذه القراءة على حسب هذا النظام بالآيات. أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادته. المأموم ليه ما يعيده؟ قال لأن ما هي واجبة عليه. هذا على المذهب، على مذهب الإمام أحمد. لكن تقدم لنا أن الفاتحة، قراءة الفاتحة، أن العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب. مذهب أنها تسقط عن المأموم في الجهرية والسرية، في الجهرية والسرية. فأنت أيها المأموم لو ما قرأتها لا سرا لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية فصلاتك صحيحة، قراءة المأموم، الإمام قراءة للمأموم. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد، يرون أن الفاتحة لا تجب على المأموم بحال من أحوال، حتى ولو كانت الصلاة الظهر أو عصر. مذهب الإمام الشافعي على العكس من هذا، أنه يجب قراءتها على الإمام والمأموم والمنفرد، وأن من ترك قراءة الفاتحة فصلاته غير صحيح، لأنها ركن من أركان الصلاة. مذهب الإمام مالك التوسط في هذا، يقول إذا كانت الصلاة سرية فهي لا تسقط، لأنك يا المأموم لا قرأت ولا سمعت، لا قرأت أنت بنفسك ولا سمعت قراءة الإمام، فأنت كأنك ما قرأت الفاتحة. وأما في الجهرية فتسقط، لأنك سمعت قراءة المأموم، الإمام سمعت قراءة الإمام، وقراءة الإمام قراءة للمأموم. هذا القول مذهب الإمام مالك هو أعدل الأقوال وأحسن، قول جيد، ولا له معنى أبدا أن الإنسان يقرأ والإمام يقرأ. الإمام ما قرأ إلا ليسمع المأمومين، فإذا كان أن الإمام يقرأ وأنت تقرأ ما كأن أنت نفسك لا استفدت متشوش، والإمام كأن ما حد يسمع خلفه. فإذا حصل للإمام سكتات فهذا أفضل أنك تقرأ حتى تخرج من الخلاف. وإذا كان لا، إلا الإمام ما يعطي فرصة ولا يسكت، فقراءة الإمام بالجهرية كافية قراءة للمأموم. هذا هو الراجع. قال ويجهر الكل بآمين في الجهرية، يعني الكل يعني الإمام والمأموم كلهم يجهرون بآمين. إلى انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين. آمين اسم فعل، آمين هذه اسم فعل بمعنى استجب. بعد ما قلت اهدنا الصراط المستقيم، أن تسأل الله جل وعلا، تسأل الله يهديك الصراط وهو الطريق المستقيم اللي ما فيه الوجاج. الصراط المستقيم، هذا المستقيم اللي ما هو مستقيم معوج من هنا ومن هنا، يروح من هنا ومن هنا، لا، أن تسأل الله طريق المستقيم يوصلك إلى مرضاته. هذه دعوتك، وهذه أفضل الدعاء، أفضل الدعاء هو هذا، هو سؤال الله الصراط المستقيم. ما في أفضل من الدعاء شيء، لا المال ولا البنون ولا المناصب ولا الجاه ولا الصحة ولا شيء، هذه أفضل حال، يعني أفضل شيء يحصل عليها الإنسان أن الله يهديه الصراط المستقيم. أنت تقول بعد هذا تقول آمين، يعني استجب لنا دعاءنا. آمين هذه ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة، فالكل يقولها، الإمام يقولها والمأمومين أيضا يقولون آمين، ولكن يفصلونها عن القراءة بالسكتة اللطيفة، ما بيقول الضالين آمين، لا، ولا الضالين آمين، يفصلها حتى يعرف أنها ليست من الفاتحة، أنها ليست من الفاتحة. قال ويجهر الكل بآمين في الجهرية، في الصلاة الجهرية، أما في السرية فهو يسر بآمين، يقول آمين ولكن يسر بها. ثم يقرأ بعدها سورة، وإن قرأ جزءا من سورة لا بأس، جاي إن قرأ آخر سورة أو وسط السور أو أوائل السور كل هذا جاي، ولكن المستحب تكون سورة كاملة، يستحب أن تكون سورة كاملة. في الصبح من طوال المفصل، من طوال المفصل، المفصل بعض العلماء يقولون انه يبتدي من سورة الحجرات، وبعضهم يقول انه يبتدي من سورة قاف، والامر سهل. وهم يقسمون المفصل الى ثلاثة اقسام: طوال المفصل، واوسط المفصل، وقصار المفصل. فطوال المفصل من سورة قاف الى سورة النبأ، سورة عامة، هذا كله يقال له طوال المفصل. ومتوسط المفصل من سورة النبأ إلى والضحى، ومن الضحى إلى آخره، هذا هو قصار المفصل. فصلاة الصبح يقرأ فيها من طوال المفصل، من قاف والذريات والطور إلى آخره، وصلاة العشاء وصلاة الظهر والعصر من أوسط المفصل، من سورة عمة إلى سورة والضحى. والمغرب يقرأ فيها من قصار المفصل، من سورة والضحى إلى آخر القرآن. سمي مفصل لكثرة الفواصل فيه، لأن سوره قصار ففواصله كثيرة. قال وتكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. وتقدم أن النبي قد يخالف هذا، يعني ثبت أنه قرأ المغرب بسورة الأعراف، وقرأ في سورة، وقرأ بالمغرب أيضا بسورة الطور وسورة المرسلات، لكن هذا الغالب عليه، الغالب عليه هكذا. أما إذا كان الإنسان معه مرض أو معه متعب أو في سفر، فلا مانع أبدا أنه يقرأ حتى في الفجر من قصار المفصل، من قصار المفصل جائز. قال ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني لأن القراءات، الصحابة رضي الله عنهم لهم قراءات، لهم قراءات، لكن القراءة التي أجمع عليها الصحابة وكتبوا فيها أربعة مصاحف، وزعوا هذه المصاحف، مصحف بقي في المدينة، ومصحف أرسل إلى العراق، ومصحف أرسل إلى الشام، ومصحف أرسل إلى مصر. هذه المصاحف الأربعة هذه على قراءة عثمان بن عفان، هو الذي جمع القرآن، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه خرج في ظاهر المدينة، فوجد الغزو مجتمعون، ووجد كلا يقرأ صفر نوعا من القراءة، فجاء إلى عثمان وقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة، لا يختلفون في كتاب الله كما اختلفت النصارى في الإنجيل. فعثمان رضي الله عنه جمع طائفة من القراء، من قراء الصحابة رضي الله عنهم، وجمعوا القرآن ورتبوا هذا الترتيب، واختاروا هذه القراءة، اختاروا هذه القراءة وكتبوها، وأحرقوا بقية المصاحف، كل المصاحف اللي سبقت هذا أحرقوها، وقالوا المعول على هذا المصحف، المعول على هذا المصحف. وهذا المصحف وزع في أقطار العالم الإسلامي، في مصر والشام والعراق والحجاز، وشاره هو الأم. هذا المصحف هذا هو. فالواجب على المسلمين القراءة على موجب هذا المصحف، لأنه يوجد قراءات يمكن يصير معها تفسير، تفسير للقرآن مجعول معها يظن أنها قراءة. مثلا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه قرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما أيديهم، لكن ابن مسعود رضي الله عنه مصحفه مصحف له خاص، يبي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أنه يثبتها كتفسير لهذه الآية، كتب ظن أنها مثلا من القرآن أو مثلا الآية. وصيام ثلاثة أيام متتابعات هذه تفسير، ما هي القراءة. فالقراءة فهذه القراءات هذه تعتبر أنها تفاسير، ولا يحل القراءة في الصلاة فيها أبدا، ما يجب. والحمد لله الآن المصاحف وقراءة المسلمين كلها على هذه القراءة، على هذه القراءة. قال ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان ثم يركع بعدما يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها يركع مكبرا. شوف مكبرا حال، هذه الحال جاء زيد ضاحك. الضحك هذا وقع في مجيء زيد، جاءنا وهو في حالة ضحك، فالحال تكون مقارنة لصاحبها. الحال شوف قال ثم يركع مكبرا، يعني التكبير يقع في حال الركوع، مو من حين إن إذا وصل إلى حالة الركوع راح يكبر. بعض الأئمة يجيبها اجتهاد، ما يقول الله أكبر حتى يركع، يريد أن المأمومين حتى لا يسابقوا. لا، غلط، هذا غلط، أن تأتي بالتكبير في حين تنتقل تتحرك من القيام إلى الركوع تأتي بالتكبير، أو يكبر وهو واقف إلى الآن لم ينحن، أيضا هذا غلط، يعني أنه أتى بقول مشروع في غير موضع، أتى بقول مشروع لكن المشروع في غير مكانه وفي غير موضع. فموضعه أن يكون التكبير من تحرك، من حين تتحرك للركوع حتى تصل إلى ما يجزي في الركوع، هذا موطن التكبير. ولهذا قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه كما يرفعهما عند تكبيرة الإحرام، يرفع يديه رافعا يديه ويضمهما، يضم يديك على ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع. يعني إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنه يضع يديه على الركبتين، على الركبتين. مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله عنده التطبيق، ونعم كان في أول الإسلام التطبيق، يضع يد على يد ويجعلها بين فخذيه، يجعلها بين فخذي. وهذا هو قول ابن مسعود، وابن مسعود رضي الله عنه ما بلغه أن التطبيق نسخ بوضع اليدين على الركبتين. فبقي أهل الكوفة ومنهم الإمام أبو حنيفة بقيوا على استحباب التطبيق، لا، المشروع هو وضع اليدين على الركبتين، وضع اليدين على الركبتين مفرجتين، لأن هذا أمكن في الركوع. أمكن أولا أنك إذا قلت هكذا أنه يحصل الانحناء الكامل، الانحناء الكامل، ثم يحصل الاعتماد الكامل. إذا وضعت يديك على ركبتك حصل لك الاعتماد الكامل على يديك. ولهذا قال ثم يرفع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ما يقول فيهن كذا، لا، يفرجهن حتى تتمكن القبضة من الركبة، مفرجة الاسم مستويا ظهره، الظهر والرأس حيالهن مستويان، ما يدلني راسه في الأرض يخفضه أو يشخصه يرفعه هكذا، لا، يخلي الرأس مستوي مع الظهر. هذا الركوع الكامل، هذا الركوع الكامل. وإلا تقدم لنا أن الركوع المجزي أنك إذا كنت تتمكن من مس ركبتيك أن هذا يعتبر ركوع، لأن عندنا حالتين، عندنا قيام وعندنا ركوع، ما بينهم برزخ، ما بينهم فاصل. ما دمت أنت لم تصل، لم تمس ركبتيك، فأنت تعتبر قائم، وقراءة الفاتحة الصحيحة وكذا. فإذا استطعت أن تمس ركبتيك فأنت في حال ركوع، فأنت في حال ركوع. لكن الركوع الكامل هو أن تمكن يديك من ركبتيك وتشوي ظهرك مع رأسك، هذا الركوع الكامل. ولهذا قال مفرجة إلى المستوي ظهره، ويقول سبحان ربي العظيم. سبحان ربي، تقدمنا معنى التسبيح وأن معناه التنزيه العظيم، ربي العظيم له العظمة. ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في ركوعكم، ولما نزل فسبح باسم ربك الأعلى قال ضعوها في سجودكم. فسبحان ربي العظيم هذه هي ذكر الركوع، وسبحان ربي الأعلى هي ذكر السجود. ويقول سبحان ربي العظيم أدنى الكمال ثلاث مرات، أدنى الكمال ثلاث مرات. والإمام ما ينبغي له يتجاوز عشر، ما ينبغي أن يتجاوز العشر، ويجزي مرة واحدة. إذا قالها الإنسان مرة واحدة فقد أتى بالواجب، إذا قال سبحان ربي العظيم مرة فقد أتى بالواجب، إذا رفع رأسه صلاته صحيح. لكن أدنى الكمال أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، ويستحب أن يؤثرها على غيرها، ما يجب دعاء آخر أو تسبيح آخر أو صيغ آخر، لا، اقتصر على هذا. إلا إذا طال السجود وطال الركوع في صلاة الليل فالإنسان يدعو الله ويستغفر الله. لكن ما دام في حالة الفريضة وأن الإنسان لا يتمكن إلا مرة مرتين ثلاث إلى عشر، فأنت اجعلها سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. هذه أفضل الذكر، أفضل من شيء تأتي به ولو كان مشروع. ويقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن، تقدم لنا أن معنى سمع الله يعني استجاب الله، استجاب الله لمن حمده. فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد، ومثله الإمام. ولهذا قال قائلا إمام ومنفرد، أما المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، هذه خاصة للإمام وخاصة للمنفرد. أما المأموم فهو يقول ربنا ولك الحمد لما سمع أن الله جل وعلا يستجيب من حمده، فهو يقول ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده. وبعد قيامهما، يعني الإمام والمنفرد والمأموم، يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا هو الذكر الذي يقال. وإذا قال ربنا ولك الحمد فقد أتى بالواجب، إذا قال ربنا ولك الحمد كفى، يعني هذا هو الواجب. لكن الأفضل أن يكمل هذا الذكر، أن يكمل هذا الذكر فيقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا هو الأفضل، يكمل هذا الذكر. تقدم لنا شرح هذا المعنى، أن إذا قال ربنا ولك الحمد أنه يعني أنه يذكر أن المستحق للحمد هو الله جل وعلا، هو الذي يستحق الحمد ويستحق الثناء الجميل، وأن هذا الحمد أن قدره ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من الفضاء الذي لا يعلم نهايته إلا الله، فضائل ليس له حد ولا نهاية إلى أبد الأبد، كله الله جل وعلا مستحق لهذا الحمد. نعم، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. فهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح أن المأموم لا يقول إلا ربنا ولك الحمد، لا بل يكم ويقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء من. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ها اكتب اخلي حتى نستفيد. يقول بعض الناس يقفون في الصف للصلاة ويجعلون أطراف أصابعهم على الخط، وكذلك بقية المصلين، ويظنون أن هذا هو السنة ولا يرصون الكعبة بالكعب كما قلتم. يقول بعض المصلين يجعلون أطراف أصابعهم على الخط وكذلك بقية المصلين ويظنون أن هذا هو السنة ولا يرصون الكعبة بالكعب. ما هو صحيح، السنة يكون الكعب بالكعب، هذه هي الموشاة، والمنكب بالمنكب هذه. أما أطراف القدمين هذا ما يحصل فيه المحاذاة لا تحصل، لأن الناس يختلفون بالقدمين، بعضهم أطول من قدم بعض في طول القدم، فهذا الذي يحصل هو المحاذاة بالكعبين وبالمنكبين. اكتبه. أيوة. المستوي أخلي الكعبين عليه. هل قول الجنة تحت أقدام الأمهات حديث؟ حديث، نعم، الجنة تحت أقدام الأمهات حديث. وما معناه؟ معنى الجنة تحت أقدام الأمهات يعني هذا تمثيل، هذا مع المراد بذلك التمثيل، يعني إن الجنة في طاعة الأمهات، في طاعة الأمهات وفي البر بالأمهات، في البر بهن وفي خدمتهن، هذا معنى أن الإنسان إذا بر والدته وأحسن إليها وخدمها وتواضع لها أن هذا من أسباب دخول الجنة. الجنة تحت أقدام الناس، كما جاء في الحديث الجنة تحت ظلال السيوف، يعني الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. فهذا يراد فيها التمثيل والتقريب، تقريب الشيء. فأنت كلما بررت بوالدتك وكلما قمت بخدمتها كلما ازددت قربا إلى الجنة. يقول هل الغسل يوم الجمعة واجب أم سنة؟ الغسل يوم الجمعة عند جمهور أهل العلم أنه سنة وليس بواجب، جمهور العلماء يرون أنه سنة، لحديث في السنن من اغتسل يوم الجمعة، من توضع يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. استدلوا بهذا على أن غسل يوم الجمعة أنه مستحب وليس بواجب، وذهب الظاهرية إلى وجوب مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية فقال إنه يجب في حال إذا كان الإنسان عنده روائح كريهة أو عنده عرق أو نحو ذلك ويؤذي بذلك المصلين والمسلمين، فبهذا يتعي الغسل. وأما إذا كان لا الإنسان عادي فهنا يكون مستحاب، وهذا قول جيد. يقول كان الإمام يخطب يوم الجمعة بالناس فتذكر أنه لم يصلي الفجر، فهل يستخلف غيره أم ينتظره الناس ليقضي ما فاته أم كيف يفعل؟ الأفضل يكمل الخطبة ويخلي من يصلي بالناس، ويخلي من يصلي بالناس الصلاة، لأنه يجوز أن يكون الخطيب غير الإمام في الجمعة، يجوز أن يكون الخطيب غيره، يعني ما يجوز أن يصلي الجمعة وهو عنده صلاة، عنده صلاة الفجر. يقول فاتتني تكبيرتان في الصلاة على الميت، كيف أرتب الصلاة في هذه الحالة؟ يقول فاتتني تكبيرتان في الصلاة على الميت. فاتك تكبير في صلاة الجنازة، إذا سلم الإمام فأنت كبر التكبير الذي فاتك ولا تقرأ شيء. إذا مثلا أنت إذا أدركت من الإمام تكبيرتين في صلاة الجنازة، اقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الثانية. وأما إذا سلم فأنت كبر تكبيرتين من دون دعاء، يكفي هكذا أن يكبر تكبيرتين ويكفي. يقول هل الأفضل أن ينظر المصلي في موضع صلاته حتى لو كان يصلي أمام الكعبة؟ نعم، الأفضل أن الإنسان ينظر موضع سجوده ولو كان يصلي أمام الكعبة. يقول موضع المد في كلمة آمين كيف تقرأ؟ نعم. كيف تدعى بها؟ آمين، إيه؟ آمين يقول، ولا يجوز أن يقول الإنسان آمين، لأن آمين يختلف المعنى. آمين يعني قاصدي، ولا آمين المسجد الحرام يعني قاصدين المسجد، يختلف المعنى. إذا شددت الميم اختلف المعنى. آمين اسم فعل بمعنى استجب أو اللهم استجب، وأما إذا قلت آمين تراح المعنى، طار عنك المعنى الأول، صار بمعنى قاصدين. يقول توضأت ودخلت في الصلاة وحدث في داخله مغص، فهل يقطع الصلاة أم يصليها؟ إذا كان إنه يعني يحتمل الصلاة فليكمل، وإذا كان شديد فليقطع أو فليتمها خفيفا. يقول أين ينظر المصلي حال الركوع والتشهد؟ ينظر في موضع سجوده، موضع سجوده. هل يجوز النظر للكعبة أثناء الصلاة في الحرم؟ هو يجوز الجواز، لكن الأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده، ولا يجوز ينظر إلى موضع سجوده وغير ذلك، لكن الأفضل والأكمل النظر إلى موضع السجود. يقول ما حكم البسملة في الوضوء على الراجح مع الدليل؟ البسملة تقدم لنا أن الأفضل أنها يعني سنة وليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، لأنه جاء في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني معناه أنه لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الحديث من الصحيحين. معناه إذن أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما يؤتى بها فواصل بين السور، أتى بها فواصل بين السور، فهي مستحبة ولكن سرة. يكون في الوضوء وفي الصلاة مستحبة في الوضوء. إيه؟ الدليل كل عمل لا يبدأ به بسم الله فهو أبتر. مستحب. إيش في فوائد يعني؟ إيش فيها؟ ورد أول شيء ورد فيها حديث في السنن أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. هذا حديث يعني مو في الصحيحين لكنه حديث جيد كاملة. وقراءة أول عشر آيات من أولها نجاة من فتنة الدجال. يقول رجل أخذ العمرة الظهر وطلع ولبس ثيابه ولم يقص شعره. رجل أخذ العمرة في صلاة الظهر وطلع ولبس ثيابه ولم يقص شعره إلا بعد صلاة العشاء. يقص إذا كان إنه ناسي يقص ولا عليه شيء. وش تقول؟ عندكم شيء؟ تسألون عن شيء أنت؟ يمكن. ها؟ إيه هم جايبين يقولون حديثنا يصح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.